الراديو 90-90 هواها مصري. قصتنا النهاردة كتبها لنا محمود الجايدي، قصة رعب في كلام معلمين في الهالوين. الإنسان أكثر مخلوقات الله غرابة، جوا خير وجوا شر، حاجتين متناقضين جدا، وبرغم كده الاتنين موجودين جواه. ممكن يعمل الخير وبعدها بلحظة يعمل الشر والعكس. أنا اسمي هاني، عمري 30 سنة، متجوز من سنتين وبشتغل حارس أمن في شركة حراسات خاصة. والدي ووالدتي متوفين، مليش إخوات، كمان تقدروا تقولوا مليش قرايب. مفيش غير جدي منصور، أبو والدي، عايش في قرية من قرى وجه إبلي. أنا من سنين طويلة ما شفتوش، يمكن آخر مرة شفته يوم موت أبويا، بعدها ما شفتوش تاني لسبب مجهول. والدي الله يرحمه ما كانش بيخليني أروح ليه، حتى جدي نفسه ما كانش بيجي زورنا، وبمرور الوقت تقدروا تقولوا إن أنا نسيته تماما. لحد ما في يوم كل حاجة اتغيرت، كنت في الشغل وجالي اتصال من زوجتي وبتكلمني. هاني أنت فين؟ هكون فين يعني؟ أنا في الشغل. طيب تعال حالا، في واحد قاعد عندنا وبيقول إنه يعرفك وجايلك مخصوص. يعرفني أنا؟ مين ده؟ مش راضي يقول اسمه، بس بيقول إنه من بلد جدك. خلصت معاه المكالمة وركبت العربية ورجعت البيت. طول الطريق عمال أسأل نفسي، يا ترى مين ده؟ ويا ترى عايز مني إيه؟ وإيه اللي فكر الناس دي بيا؟ لما وصلت البيت لقيت راجل عجوز عنده حوالي 60 سنة، لابس جلابية سودة ودقنه بيضة طويلة. قال لي أنا اسمي رجب، أنا صديق جدك في البلد. أهلا وسهلا، خير، إيه المطلوب؟ جدك منصور مات النهاردة وأنا جاي لك عشان تحضر الجنازة والعزاء. يعني يوم أروح هناك هيبقى جنازة وعزاء؟ أنا أصلا معتبره ميت من زمان. هيا يا ابني، هو بس للأسف أنا مشغول ومش هقدر آجي، حضرتك قوموا بالواجب وأنا يعني لو قدرت آجي في أقرب فرصة هاجي. يا ابني ده ملوش حد غيرك، هو طلب بنفسه إن لما يموت أنا أجيلك وتحضر الجنازة بتاعته وتقف تاخد العزاء، ولازم تنفذ الوصية. وصية كمان؟ وإيه الوصية إن شاء الله؟ إنك تبات 7 ليالي قدام القبر بتاعه. إيه؟ انت مجنون يا راجل، انت ابات 7 ايام وسبع ليالي، ايه اللي انت بتقول عليها دول؟ انا مش جاي، يلا مع السلامه. بعد ما مشي مراتي فضلت تقولي ما هو ما ينفعش كده، ده مهما كان جدك. هو انت مش سامعه كان بيقول ايه؟ يا حبيبي روح وما تعملش حاجه من الكلام ده. خلص اليوم وبالليل حلمت ان انا واقف لوحدي وسط ارض زراعيه كلها شجر، الدنيا ليل، جو برد جدا، كنت لابس جلابية سودة مع اني اصلا ما بحبش البس الجلاليب عموما، وسمعت حد من بعيد بينادي وبيقول لي هاني هاني يا هاني يا هاني. بصيت حواليا مش عارف مصدر الصوت، لكنه نادى تاني. مشيت شوية بين الشجر لحد ما وصلت عند بيت قديم مبني من الخشب، قربت من الباب بتاعه لقيته بيفتح، وحاجة سحبتني ولقيت نفسي بدخل جوه وشفت جدي كان قاعد على كرسي خشب كبير، وقال لي انت مش عاوز تنفذ وصيتي ليه؟ انا انا انا نفذ الوصيه. وظهر كائنات كتير لونها اسود كلها شعر وعينيها ضيقه كانت بتلمع في الضلمه. رجعت لورا من الخوف وقعت على الارض، فضلت ازحف على ظهري والمخلوقات عماله تقرب مني وصراخها حاد ومؤلم. زحفت ناحيه الباب، قبل ما اوصل كان الباب اتقفل والمخلوقات بدأت تمسك فيا وتقطع في جسمي بمخالبها الحادة، وفي نفس الوقت سمع جدي بيقول نفذ وصيتي نفذ وصيتي. صحيت من الكابوس وأنا مخطوط ومفزوع، كنت غرقان من العرق. زوجتي صحيت وبتقولي أنت صرخت وأنا صحيت على صرختك. لا كابوس، كابوس صعب بشع. حطت إيدها على دماغي وقرت لي القرآن. قمت بعدها بشوية غيرت هدومي، ومراتي قالت لي انت رايح فين دلوقتي؟ انا عاوز اخرج، عاوز اخرج، لازم الحق الجنازة، لازم الحق الجنازة. الناس قالت ايه، انت مش كنت رافض اصلا؟ غيرت رأيي هروح. نزلت من البيت كانت الساعة حوالي 1 بالليل، ركبت العربية وأنا معرفش إيه اللي أسرني ومسيطر علي وإن أنا أروح هناك بالشكل ده. حسب كلام عم رجب هما كانوا هيدفنوا جدي في وقت الفجر أو قبل الفجر بحاجة بسيطة. سقت العربية بسرعة جدا والطريق كان ضلمة، مش شايف كويس حواليا، لكني لمحت طفلين صغيرين، بنتين واقفين على جنب الطريق وكانوا لابسين لبس خفيف بالرغم من ان الجو كان برد جدا. استغربت ازاي بنتين صغيرين يقفوا في الوقت ده. وقفت بالعربية، فتحت الازاز نص فتحة، ما عرفش خايف ليكون وراهم حد حرامية ولا حاجة. وقلت لهم ايه يا بنات اللي موقفكوا هنا كده، في ايه؟ واحدة منهم قالت لي ممكن تساعدنا؟ وانفجروا الاتنين في العياط وبدأوا يترعشوا. اساعدكوا ايه؟ انتوا ايه اللي موقفكوا هنا؟ احنا تايهين. واهليكوا فين؟ ارجوك افتح لنا ودخلنا، ارجوك افتح لنا ودخلنا. حاجه جوايا عماله تقول لي اوعى تفتح، اوعى تفتح. بصيت لهم لقيت واحده منهم بتقول لي افتح لنا يا هاني الباب، افتح لنا الباب يا هاني. هاني؟ عرفتوا اسمي منين؟ بدات ملامحهم تتبدل وعينيهم بقت سودة كلها، حجمهم اتغير بقوا أضخم، صوابع ايديهم بقت أطول، اتحولت لمخالب، وصرخوا الاتنين في وقت واحد ارجع تاني. دست بنزين وجريت بأقصى سرعة، قلبي بينبض بعنف ومش عارف أفسر ايه اللي حصل. فتحت الراديو على إذاعة القرآن الكريم وشغلته لحد ما وصلت لقرية جدي. ناس كتير كانوا متجمعين عند بيته. أول ما شافني عم رجب جه جري وقال لي كويس إنك جيت يا ابني، وصية الميت واجب ودين على أهله، ولما يبقى حد متوصي بيها بتفضل دين على ظهره وفي رقبته لحد يوم الدين. عم رجب أنا هحضر الجنازة والعزاء، لكن موضوع البيات قدام القبر والحاجات اللي أنت قلتها لي ده مش هيحصل يا ابني. على عموما في وقت للكلام ده، خلينا نوصل الأمانة. أمانة إيه يا عم رجب؟ يعني ندفنه يا ابني. حاضر حاضر. خرج التابوت من البيت، شيلته معاهم ومشينا. كانت المقابر موجودة في نص القرية، مش في آخرها زي العادة يعني. وصلنا عند مقبرة عيلة جدي، نفس المقبرة دي مدفون فيها أبويا الله يرحمه. نزلنا النعش وبعدين عم رجب قال لي ادخل مع جدك يا ابني القبر وحط عليه الرمل. الحنوتي قال لي تدخل بظهرك وتخرج بوشك، دي عادات وتقاليد يعني. دخلت فعلا بظهري وانا عمال اقول السلام عليكم اهل المكان، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقين ونحن ان شاء الله بكم لاحقين. يا رب. وشلت شوية رمل وحطيته فوق جثة جدي زي ما قالوا لي. الحنوتي كان معايا، جاب هو كمان شوية رمل، لكن فتح عين جدي الاولى وحط فيها رمل وقفلوا عليها، وبعد كده فتح عين جدي التانية وحط فيها رمل وقفلوا عليها. خرجنا ومعظم الموجودين كل واحد راح لحال سبيله، حتى عم رجب ملقيتوش. قلت هرجع لبيت جدي استريح شوية وبعدين ابقى اخرج على العزاء لما النهار يطلع. وانا ماشي سمعت صوت انين خافت جداً، كأن حد بيبكي أو بيتألم. مشيت ناحية مصدر الصوت، كان فيه زي ركن مليان زرع، ومن وسط الزرع شفت حاجة سودة موجودة. دققت النظر اكتشفت إنها واحدة ست عجوزة عمالة تبكي وتترعش. كانت بتقول حين تختلط العظام بالرمال يأتي الملعون، حين تختلط العظام بالرمال يأتي الملعون. وأنا واقف أبص لها، عينيها جحظت لبرة بشكل والله العظيم حسيت ان زي ما يكون عينيها تخرج برة وشها. بعد كده بدأت عينيها تنزف ومدت ايديها ناحيتي. ما لحقتش اعمل اي حركة لان حسيت ان في حاجة خطفتها او شدتها جوه الزرع واختفت. فضلت واقف مكاني متجمد وسمع صوت صرخات، صرخات كأنها جاية من الجحيم. مش عارف انا قلت لكم في الاول ان انا شغال موظف وحارس امن ولا لا، يعني انا بيبقى معايا مسدس والمسدس كان معايا في المشوار ده. انا قلت الست دي حد خطفها ولا حيوان هياكلها ولا حاجه. خرجت المسدس ومشيت وسط الزرع ابص يمين وشمال. القمر كان منور المكان، كنت قادر اشوف. شفت على الارض اثر حاجه سائل، اكيد ده دم. مشيت وراه لكني اتفاجئت ان انا لقيت كتل لحم وعظم في الاثار اللي انا ماشي فيها. هدوء مخيف. وانا واقف مكاني وعمال ابص حواليا سمعت صوت حاجه بتقرب مني بمنتهى الهدوء. لقيت كيان ضخم بيتحرك بسرعه رهيبه بين الزرع. في الاول كان بيتحرك بهدوء، بعد كده بقى بيتحرك بسرعه. هو وقف قدامي، ملامحه ما كانتش واضحة كويس، كل اللي أنا شايفه منه عينه اللي بتبرق في الضلمة. حسيت بحرارة شديدة حواليا مع إن الليلة كانت برد جدا زي ما قلت لكم. جسمي تخشب، لا عارف أحرك إيدي ولا رجلي ولا أتنقل من مكاني. مد إيدي الاتنين ومسك رقبتي، قدرت أتبين ملامحه. بشعة مخيفة مرعبة. خنقني. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. كان صوت أذان الفجر هو المنقذ ليا، لأن كل حاجة اختفت مع صوت الله أكبر. رجعت بيت جدي، دخلت وترميت على كنبة كبيرة في الصالة ونمت. صحيت على صوت خبط على الباب، قمت فتحت وأنا مش شايف قدامي. كان عم رجب وجايب معاه فطار. قعدنا وما تكلمناش ولا كلمة. لما خلصنا قال لي لازم تحضر العزاء، لازم تقعد فيه. حاضر. رحت قعدت مع عم رجب في العزاء لحد آخر اليوم. الناس والجيران بقت تيجي من وقت للتاني، وعلى آخر اليوم قلت لازم أرجع وأسيب البلد دي خلاص. عم رجب قال لي أنت رايح فين؟ ما خلاص يا عم رجب، أنا عملت اللي عليا، أشوف حياتي بقى ومراتي وبيتي. أنت ناسي وصية جدك ولا إيه يا أستاذ؟ ما هو بصراحة أصله كلام غريب قوي. حكمة إيه اللي أنا بات سبع ليالي قدام القبر؟ أولا أنا شفت حاجات غريبة من وأنا جاي في الطريق للمكان ده. أنا هعتبرها يا سيدي تهيؤات، وهعتبرها حاجات ما حصلتش، بس بيات مش هبات. عشان خاطر جدك، دي وصية. بعد جدال طويل وإقناع منه وان في ثروه وان في ورث وان الثروه والميراث هيبقى متعلق بسبب تنفيذ الوصيه، وافقت وقررت اروح ابات عند القبر على امل ان يكون في ميراث حلو. يعني اخدت معايا بطانيه وكشاف. وصلت المقابر وقدام القبر فرشت البطانيه ونورت الكشاف. اكيد لو مفيش اي حاجه هبقى قاعد قلقان وحاسس ان انا في حاجه بتراقبني، ده طبيعي جدا. بس انا مش من الناس اللي بتخاف يعني عموما من اي حاجه، الا لو شفت حاجه حقيقيه. يعني مين انتوا عاملين فيا مقلب؟ مين اللي بينادي؟ قمت وتحركت ناحية مصدر الصوت. شفت من بعيد خيال حد واقف ورا مقبرة، خيال بيتهز رعشات وكأنه حاجة صورة هولوجرام أو حاجة خدعة. الخيال ده قرب ناحيتي، كان كل ما يقرب كان بيتضح شكله أكتر. من بعيد الجسم والتكوين ده أنا عارفه كويس، ده أبويا. أيوه لكن لما شفت الملامح هو الحقيقة نسخة طبق الأصل من أبويا، لكن نسخة قبيحة مشوهة متعذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واختفى. فضلت قاعد لحد ما النهار طلع وخرجت من المقابر. سألت على بيت عم رجب، خبطت عليه أكتر من مرة لكنه ما كانش بيرد. في مرة من المرات وأنا بخبط الباب اتفتح، البيت ضلمة جدا. شغلت الكشاف اللي معايا ومشيت في الصالة، شفت خيوط عنكبوت كتيرة مالية الحيطان وحشرات كتيرة على الأرض. حيطان البيت من جوه سودة، دهان ولا زمن ولا بيت مهمل بالشكل البشع ده. سبت الصالة ومشيت شوية، سمعت أصوات زي ما يكون أطفال بتتكلم. رحت عند باب أوضة وفتحت الباب اللي كان الصوت جاي منه، لقيت بنت صغيرة لابسة فستان أزرق وواقفة ومدياني ظهرها. وبعدين بقى في البيت الغريب والناس الغريبة اللي أنا جاي في وسطهم. نديت عليها أكتر من مرة، يا شطرة جدك فين؟ ما بتتحركش. قربت منها وحطيت إيدي على كتفها وتلفتت وبصت لي، حرفيا مسخ. تحت عينيها خطوط سودة كتير، وشها شبه متحلل. يا ساتر يا رب. زقتني وجريت وخرجت بره الأوضة. انت بتعمل ايه هنا؟ ها؟ عم رجب؟ انت ساكن في بيت غريب كده ليه؟ انتوا البلد دي فيها ايه؟ ايه اللي دخلك البيت؟ كنت جايلك. جايلي بيت الحانوتي؟ ده بيت حانوتي البلد اللي جدك كان شغال معاهم، مات من سنين طويلة، والبيت ده مهجور من زمان وبيقولوا عنه مسكون. وانت عرفت منين يا عم رجب ان انا هنا؟ عرفت انك سألت عليا وكنت في المنطقة. انا افتكرت انه بيتك. والله انا بيتي اللي لازق فيه على طول، انت دخلت الباب الغلط. طيب انا همشي، انا مش هكمل. يا ابني اصبر، يا ابني اصبر، انت مش متخيل الثروة. طيب قولي ثروة ايه؟ ما انا معرفش هو كان عنده ايه. وبعدين انت ما تعرفش انا حصل لي ايه وشفت ايه في الليلة دي، وقلت لك قبل كده وانا جاي شفت حاجات غريبة. يا ابني انا مش عاوز اسمع حاجة، انا عاوز مصلحتك، وبكرة تفهم كلامي وتعرف كويس ان انا كنت عاوز مصلحتك. نفذ وصية جدك. وانا مش عايز انفذ، وبقولك مش قادر، هرجع واللي يحصل يحصل. طيب اقولك على حاجة، انا هبات النهاردة مكانك. طيب ما تبات انت باقي المدة مكاني. لا ما ينفعش، انا هبات الليلة مكانك لحد ما اعصابك تستريح. رجعت بيت جدي، وعلى اخر اليوم عم رجب جه وقال لي ان هو هيروح فعلا يبات عند القبر، ودخلت انا نام. صحيت حوالي الساعة 1 بالليل على صوت حد بيخبط على باب البيت. طول اليوم كانت مكالمات، عموما مراتي بتطمن عليا وبقول لها لا انا مش هنفذ الوصية ولا حاجة، بس انا قاعد عشان في ميراث وحاجات، واي كلام بقوله لها بصراحة. رجع تاني لكلامنا، وحوالي الساعة 1 بالليل على الصوت خبطة صحيت. الخبط كان خفيف وهادي جدا، في الأول كان واطي وبعد كده عالي شوية بشوية، ولقيت حد بيقول افتح يا هاني. ده صوت عم رجب. طلع له اللي طلعولي هناك أكيد وجاي. فتحت له الباب، كان لابس عباية سودة وعينين برقة بطريقة مخيفة، هو نفسه مرعوب وخايف. خير يا عم رجب؟ في ايه؟ لا مفيش، أنا جاي اطمن عليك. جاي تطمن عليا؟ عم رجب في ايه؟ أنا جايب لك خبر حلو، انت ممكن تروح. الله، مش انت اللي كنت مصمم ان انا بات السبع ليالي هنا عشان الميراث؟ وايه اللي حصل؟ خلاص مش مهم، والميراث هيتعرف وهيتبعت لك كمان. واخد بعضه ومشي. هو مشي قلت له في 60 داهيه، ولا هتلاقي ميراث ولا هتلاقي زفت من وراكوا اصلا. ما عرفتش انام باقي الليله، فضلت قاعد رايح في البيت رايح جاي. بيت كان فيه واحد ومات وبقى بيت مهجور من الاخر. قلت ادخل اخد دش بقى ولا فوق نفسي باي طريقه. وانا داخل الحمام وانا واقف بره، لمحت حاجه بتتحرك جوه. قربت اكتر علشان اشوف ايه ده. كان خيال اسود داكن على هيئه حاجه ضخمه بتجري يعني او بتتحرك على اربعه زي الحيوانات. في الاول كانت الحركه هاديه، لكن تقريبا لما اخدت بالها الشيء ده من وجودي شباك الحمام اتفتح لوحده والكيان ده او الشيء ده نط من الشباك. جريت وراه وقفلت الشباك وطلعت برا الحمام وانا عمال اقول في ايه وانا دخلت بيت الرعب. انا همشي. سمعت صوت زي ما يكون ناس كتير بتتكلم، كان جاي من أوضة ومن الواضح انها أوضة جدي، وكان جاي من تحت عقب الباب. ضوء احمر، سموها بجاحة، سموها خلاص بقى انا بقيت اشوف كل المصايب. رحت وزقيت الباب ودخلت. مفيش غير سرير جدي، الحيطان عليها بقع سودة. ضغطت على زرار النور، النور الاحمر اللي كان موجود اختفى وكل الانوار اختفت، وتقريبا انا تسببت في ان في قفلة حصلت في البيت. طلعت الموبايل اللي معايا وشغلت الكشاف، لكن حسيت بحاجة بتسحب من ايدي الموبايل بمنتهى الهدوء، وانا ما قومتش، سبت الموبايل يتاخد مني. بعدها الكشاف بتاع الموبايل اتسلط على وش ابشع ما يكون، عينين مخيفة بتبرق، ضوء الكشاف وهو منعكس على وشه، كأني شفت الجحيم كله متجسد في الوش ده. بعدها نور الموبايل والكشاف ده اتطفى. مديت ايدي على مفتاح النور وفضلت اضغط عليه مرة والتانية والتالتة، وفي مرة منهم النور رجع وكل حاجة كانت مش موجودة. كل حاجة مرعبة يعني. تالت يوم لما سألت عم رجب، انت جيت خبطت عليا بالليل ليه؟ قال لي انا ما جيتش خبطت عليك، يعني انا رايح انام هناك قدام القبر علشان اجي اخبط عليك؟ يعني انت مش عند رايك ان انا امشي؟ تمشي ايه يا ابني، هو فيلم؟ هو يا طور يقولوا احلبوه، مش قلنا هنكمل يا ابني؟ اول ما الدنيا بدات تبقى ليل اخدت نفسي ورحت هناك، وزي العاده اخدت البطانيه وكشاف. على باب المقابر شفت قطط سودا، يعني مش منظر غريب، يعني كانوا نايمين جنب بعض وعاملين حاجة زي مربع أو شكل هندسي كده من كتر ما هم لازقين في بعض. أصنام بيتحركوش حتى ديلهم ولا ودن ولا أي حاجة، القطط أصنام قدامي. وبدأ يصدر منهم مع بعض صوت موحد، صوت المواء بتاع القطط ولكنه بشع مخيف مفزع، كلهم بنفس الصوت ونفس المدة بتاعت الصرخة أو الصوت اللي بيطلع. قلت أنا كمان هخاف من القطط، وطيت وشلت حجر من الأرض وحدفتهم بيه، كلهم طلعوا يجروا. كملت ورحت عند قبر جدي، أنا بفرش البطانية وبقعد. ده جدي بآخر شكل شفته عليه. جدي أنت ولا كأني كنت بتكلم، سواء ده الجن أو قرين أو روح ولا لي أي علاقة بيها ولا حتى عاوز يخوفني. راح وقف قدام القبر واداني ظهره. تخيل أنت قاعد قدام قبر أو واقف قدام قبر وشايف اللي مدفون قرينه أو نسخة طبق الأصل منه واقف قدام قبره ومديك ظهرها. اتلفت لي وبص لي وقال لي على فين؟ على فين؟ على فين؟ حسيت بشيء تقيل فوق صدري، معرفش ايه السبب، لكن كنت بتنفس بصعوبة شديدة جدا. قمت من على الارض وبصيت حواليا، قمت وقفت ومش عارف اتنفس. هو اختفى. معقول الميراث هو اللي حركني بالشكل ده؟ معقول الفلوس هي اللي ممكن تعمل فيها وتخليني مجنون وضايع عمري بالمنظر ده؟ طول ما انا واقف ايدي ماسكة المسدس بتاعي، ولو اي حاجة اتعرضت لي اقسم بالله ما هسمي عليها. سمعت صوت ناس بتتكلم مع بعضها، لقيت تلات رجالة معديين وكأنهم غالبا داخلين يزوروا حد من الاموات، وعدوا من جنبي. واحد منهم استغرب وبصلي وقال لي انت مين وبتعمل ايه هنا دلوقتي؟ انا هاني زي ما انتوا هنا، يعني ايه المشكلة؟ يعني انا نايم قدام قبر جدي علشان هو وصى بده. هو في حد يوصي الوصيه الغريبه دي؟ ده لو عايز يموتك مش هيوصي الوصيه دي. ما هو الميراث انا مش هاخده غير لما انفذ الوصيه. بصوا لبعض التلاته وضحكوا. هو ممكن تقعدوا معايا شويه؟ لحد ما النهار يطلع حتى ولا الفجر وبعد كده تمشوا؟ التاني رد وقال لي لا. لا ليه؟ علشان احنا من هنا. علشان احنا من هنا. علشان احنا من هنا. انت اللي تروح. انت اللي تروح. روح. روح. روح من هنا. روح من هنا. روح من هنا. وكملوا مشي ومشوا التلاتة وسابوني. انا عارف انكم بتقولوا عليا مجنون، لكن انا كنت في امس الحاجة للفلوس اللي هاخدها من الورث بتاع جدي، حتى لو التمن يحصل اللي بيحصل. لما النهار طلع في بداية اليوم خرجت من المقابر ومر اليوم ده عادي، ومراتي اتصلت بيا قبل المغرب نفس السؤال بتاع كل يوم، هو انت هتفضل قاعد عندك كتير؟ معلش هاني، انت بتنفذ الوصية بتاعت جدك؟ اهدي بس وفهميني، رجب بيقول ان في فلوس كتير هنورثها لو انا نفذت الوصية. انتي عارفة القرض اللي احنا عاملينه الاخير، لو ما سددناهوش انا هتسجن، وخلي بالك انتي اللي كنتي ضمناني، هنروح احنا الاتنين في 60 داهية. مش مشكلة ان انا بات قدام القبر كام يوم ومش هيحصل حاجة، يعني تحرق الفلوس ويتحرق كل حاجة، بس مش لدرجة ان انت تضيع نفسك. يا هاني انا اسمع ان المقابر لو زرناها لوحدنا بيحصل حاجات مش كويسة، لكن نبات ما تقلقيش، ما تقلقيش، بس سيبيها على الله. وانا بكلمها جو برد جدا جدا. اتحركت ناحية باب البيت قفلته، مع اني معرفش يعني، وانا قاعد بتهالي انا اول ما وصلت ودخلت قفلته، ماشي اتفتح لوحده قفلته. بعد ما قفلته وبتلفت شفت التلات رجالة اللي شفتهم في المقابر واقفين قدامي التلاتة، هدومهم غرقانة دم، فاتحين بقهم على الآخر، سنانهم سودة متكسرة، عينيهم مفتوحة على الآخر والدم بينزل من عينيهم لونه أسود، والورق بتاع الحيطان بيتقطع. معرفش إيه العلاقة، لكنه كان بيتقطع وكأن الحيطان بتتقشر، وبيظهر مكان ورق الحيطان كلام مكتوب باللون الأحمر مش مفهوم، حاجة زي الطلاسم، مش عارف أقرأ ولا عايز أقرأ. باب البيت اتفتح والتلاتة خرجوا، وعند باب البيت سابوا دفتر صغير قديم. مدت إيدي وفتحت أول صفحة منه. واضح إنها مذكرات جدي، وكاتبها بخط إيده. حطيت المذكرات في جيبي وخرجت، ركبت العربية وقررت ان انا همشي. طول الطريق عمال اقول لنفسي تولع الفلوس، مراتي قالت لي تتحرق الفلوس، المهم انا ما ضيعش نفسي. وقفت بعد مدة على كافيتيريا على الطريق استريح واشرب فنجان قهوة لاني تعبان جدا، وحاسس ان انا تركيزي بيضيع. وانا قاعد وبشرب فنجان القهوة بدأت اقرأ في المذكرات. إلى الشخص الذي يقرأ مذكراتي الآن، ده معناه أني دلوقتي مت، بس الموت مش هو النهاية، في حاجات بتفضل موجودة حتى بعد الموت. أنا منصور، قصتي بتبتدي من وأنا شاب، وقتها كان عمري 20 سنة. في الوقت ده كنت بدور على شغل، وبالصدفة حانوتي البلد اللي اسمه يعقوب طلب أجي أشتغل معاه. كل الناس كانت بتخاف من الحانوتي حتى عيلته، لكن أنا لأ، أنا كنت محتاج الفلوس وما كانش في قدامي غيره. يومها كنت قاعد أنا ويعقوب سهرانين، بعد شوية جالنا واحد من أهل البلد وقال إن الست صباح ابنها مات. الست صباح دي ست غلبانة قاعدة فش على أول البلد، ما بتعملش حاجة في حياتها غير إنها بتلف على البيوت وتقرأ الكف أو تفتح المندل. في اللي بيصدقها، وفي اللي بيقول مخوية، وفي اللي بيقول نصابة وكدابة. في الوقت ده كان ابنها مريض من أول ما اتولد وهو عيان، ومسألة موته كانت مسألة وقت زي ما بيقولوا. رحت يومها مع عمي يعقوب عند بيت الست صباح، غسلنا جثة ابنها وجبنا الكفن وكل حاجة، ورحنا المقابر ودفناها. كان ابنها الوحيد. عمي يعقوب لما جه يطلب منها الأجرة قالت له أنا مش معايا فلوس، اديني فرصة وهجيب لك الفلوس. قلت له خلاص يا عم يا أوب ست غلبانة. حسيته متضايق جدا وقال لي لا مش غلبانة، الكف اللي بتقراه والفنجان اللي بتقراه بتطلع منه فلوس. ومشينا. بعد كام يوم لقيت عم يعقوب جاي وبيقول لي تعالى معايا بسرعة وهات عدة الحفر. ليه عم يعقوب احنا رايحين فين؟ تعالى معايا وهتعرف كل حاجة بعدين. مشيت وراه ووصلنا لمنطقة المقابر. في الوقت ده احنا كنا ما بنبنيش الترب زي دلوقتي، كنا بنعمل حفرة في الارض وندفن فيها الميت وممكن يتحط قدامه شاهد، خصوصا ان الارض ارض رملية ومش طينية. القبر كان قبر ابن الست صباح، كان واقف هناك اتنين شباب من اهل البلد انا اعرفهم، سيد وصبيح، واعرف عنهم ان هما بيبيعوا الجثث بتاعت الميتين. لمين مش قصتي ومش مشكلتي. قلت له انت ناوي على ايه بالظبط؟ هنبيع الجثه طبعا، لكن ايه؟ مش قالت لنا هتجيب الفلوس وما جابتهاش؟ هي ما دفعتش واحنا هناخد الفلوس بطريقتنا. لا يا عم يعقوب انا مش موهف. بقولك ايه، حسك عينك تجيب سيرة الموضوع ده لحد. سبتهم ومشيت. طبعا هما مش مستنيين ولا فارق معهم ان هما يمتنعوا عن اللي بيعملوه علشان انا متضايق. مشيت وبعدها رجع عم يعقوب ونام. سمعت صوت خبط على باب البيت، رحت افتح الباب، فتحت ما لقيتش حد، قفلت الباب ودخلت. الباب خبط تاني، فتحت تاني مفيش حد. خبط تالت، فتحت المرة دي لقيت كفن قدام الباب، كفن صغير فيما معناه انه كفن طفل. حاجة بتقولي انه ده كفن الطفل او الولد ابن الست صباح. اللي حصل ان الكفن بدأ يتحرك وكشف وشه، فعلا كان جثة ابنها. ازاي؟ جريت بأقصى سرعة علشان اصحي عم يعقوب يشوف ايه الموضوع. بقيت اقول له اصحى يا عم يعقوب اصحى. صحي وكان مفزوع جدا. الجثة ابن صباح، الجثة بره. قال لي ازاي ده؟ بطل تخريف. سيد وصبيح خدوا الجثة وحطوها في الشوال قدامي. اطلع بره وشوف، انا ما بكدبش عليك. طبعا لما طلعنا ما كانش فيه اي اثر لاي حاجة. تاني يوم الباب فضل يخبط يخبط، فتحنا لقينا صباح واقفة قدام الباب وبتصرخ وترقع بالصوت. جثة ابني عملته فيها ايه يا حرامية؟ زعق فيها يعقوب لو احنا مالنا يا ست يا مجنونة انتي، ما انتي عارفة ان الديابة مالية البلد، تلاقي دي بنبش القبر وخد الجدة. بصت لنا بصة عمري في حياتي ما هنساها، بصة كلها غضب وغل وكراهية. بعد كام يوم صحينا على خبر موت سيد اللي كان مع صبيح، سيد اللي بيقولوا عليه شاب قد ضرفة الدولاب. وبصحته رحت انا وعم يعقوب علشان نغسله. جثة سيد كانت من اقرب الجثث اللي شفتها، على وشه فزع رهيب كانه شاف ابليس قبل ما يموت. الجسم كان نحيف جدا، كانه كل الميه والدهون واي حاجه فيها حياه اتمصت واتسحبت منه. كان حرفيا جلد على هضم عامل زي الموميا. غسلنا الجثه، كنت واقف مرعوب وانا بغسل معاه، ودفناها. بعد ما اتدفنت بساعات القبر اتنبش وجثة سيد اتخذت. هل الموضوع وقف عند كده؟ لا، صبيح مات فجأة ونفس اللي حصل، نفس المنظر، وشه عامل زي الموميا اللي ممصوص منها كل علامات الحياة. جثته مرعبة مخيفة. غسلناه ودفناه والجثة اتخذت برضه من القبر. أهل البلد بدأوا يدوروا على الجثث في كل مكان، مين اللي بيسرق الجثث، وخصوصا ان الاتنين اللي كانوا معروفين بانهم بيسرقوا الجثث نفسهم جثثهم اتسرقت. لكن انا ويعقوب قلنا صباح اكيد هي اللي عملت ده. لكن مش هكدب عليكم، صباح بعد ما جثة ابنها اتسرقت اتشلت. ايوه اتشلت، مش هتقدر تعمل ده لوحدها. يعقوب كان كل شوية يقول لي أنا عارف إن الدور عليا، أنا هطلب منك طلب. إيه يا عم يعقوب؟ صباح بتنتقم مننا. يا عم يعقوب دي ست عاجزة، تنتقم منكوا إزاي؟ صدقني هي السبب. هي السبب. كلامه اتقطع. عيني برقت. كان بيبص على حاجة ورايا. ملامح وشه كانت بتقول انه شايف كل الشر والفزع بعينيه. كنت خايفة اتلفت اشوف ايه اللي بيبص عليه. اتلفت لقيت صباح واقفة. واقفة ما بتتحركش. مخيفة. شعرها منكوش وبيطير. عينيها سودة تماما. شعرها بقى ابيض. وفي ايدها طبق مليان دم. واقفة. وصوتها مخيف. كانت ماسكة في ايدها الطبق اللي مليان دم ورشت كل الدم على وش يعقوب. وفي اللحظة دي اختفت. عم يعقوب جسمه يتمص يتشفط يتشفط ويترعش وكل علامات الحياة بتروح منه. أنا وقف بشوف قدامي منظر أنا مش فاهمه. وقع على الأرض وهو بيموت. قال لي بلاش بلاش بلاش تسيبها تخطف جثتي جثتي بلاش. ومات. ناديت على الناس وغسلنا الجثة ودفناها في المقابر. يومها قررت أسهر قدام القبر وشوف إيه اللي بيحصل. طلعت فوق شجرة كبيرة واستخبيت من فروع الشجرة أراقب المقابر. الوقت عدى لحد ما الدنيا بقت نص الليل. سمعت صوت صرخة غريبة. شفت حاجة بتمشي وسط المقابر. حاجة بتخبط في الأرض بعنف. نزلت من فوق الشجرة. وقفت بعيد عن قبر عم يعقوب علشان عارف انه مصيره يجي عنده. شفت أثر رجلين الشيء ده. أثار عاملة زي رجلين القطط والكلاب لكنها كبيرة جدا. قلبي يقف من الخوف. كان مخلوق مرعب. شكله الخارجي زي الديب لكن ملوش شعر. جسمه ضخم أسود ليه قرن في نص راسه. عينيه واسعة حمرة بلون الدم. وجي عند قبر عم يعقوب وبدأ يحفر. خرج الجثة شلها بين سنانه وجري جري. أنا كمان جريت. ما بصيتش ورايا ولا مرة. كنت بجري زي المجنون. جريت لحد باب البيت وقفلت الباب على نفسي وقعدت على الأرض في ركن الأوضة وأنا بترعش. تاني يوم أول ما الشمس طلعت رحت للست صباح أترجاها تسامحني. قالت لي أنت صحيح ما عملتش حاجة لكنك ما منعتهمش. الساكت عن الحق الشيطان أخرس. هتتعاقب. أنا مليش دعوة. دول كانوا تلاتة. أنا عطرت. ده اللي قدرت أعمله. حتى لو أنا سكت عن الغلط سامحيني. مش هأذيك دلوقتي لكن جثتك لما تموت هتحصل كل اللي فاتوا إلا لو حد حرس القبر 7 ليالي من أهلك. خرجت من عندها وأنا مش شايف قدامي. طول حياتي بعد كده أنا مشغول بيوم موتي. وكنت خايف لما موت يجي المخلوق ده ويخطف جثتي. وعلشان كده أنا سبت وصية الحفيد الوحيد هاني وطلبت من أكتر من حد إنهم يوصلوها له. في منهم اللي مات ولما كان حد بيموت كنت بسلم الوصية لحد تاني. آخر حد مع الوصية هيوصلها لهاني. مذكرات جدي خلصت لحد النقطة دي، وأنا فهمت دلوقتي كل حاجة. كل الحاجات اللي كنت بشوفها كانت علشان أسيب القبر وارجع ومنفذش الوصية، والتلاتة اللي ظهروا لي دول هم صبيح ويعقوب وسيد. أنا مش هسيبك يا جدي، مش هسيبك. ركبت العربية بسرعة ودوست بنزين بأقصى سرعة. الليل دخلوا الدنيا بدأت تبقى ضلمة. وصلت المقابر، خرجت من العربية وجريت بسرعة عند القبر. أول ما وصلت لقيت مخلوق ضخم، نفس المخلوق اللي وصفه جدي في المذكرات، كان بيحفر في قبر جدي. منظر مرعب ومخيف، صوته بشع. شال كوس جدي بين سنانه والتفت ناحيتي، وعيني كتف عينيا، وأخذ جثة جدي وجري واختفى بيها وسط الظلام. أنا آسف يا جدي، سامحني.